الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. لكن اعلموا رحمكم الله أن عندنا قاعدة مفيدة، وهي أن ما يطلق على الله عز وجل إما أن يكون اسما أو صفة أو خبرا عن فعل من أفعاله، فإطلاق الأسماء مبني على التوقيف كقاعدتنا، وإطلاق الصفات مبنية على التوقيف على الأدلة كما ذكرنا. لكن إطلاق الأخبار يا أحباب اسمعوا، ليس إطلاق الخبر على الله توقيفيا على ثبوت النص، لا، وإنما توقيفي على صحة إطلاق ذلك الخبر على الله عز وجل، كإطلاق الشيء على الله إطلاق صحيح، إطلاق الدليل على الله صحيح، إطلاق الدهر على الله، انتبه، إطلاق ماذا؟ خبر، لا إطلاق اسم ولا صفة، إطلاق صحيح. إطلاق القديم على الله إطلاق خبر صحيح. إطلاق الهادي على الله إطلاق خبر صحيح. إطلاق مجري السحاب، هازم الأحزاب، منزل الكتاب، كل هذه إطلاقات على الله، لكنها إطلاقات عن أخبار. الزارع، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ المنزل، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ أنتم معي؟ فإذا أوسع الإطلاقات على الله ما هي؟ إطلاق الأخبار. فإذا الساتر يطلق خبرا لسما، القاهر يطلق خبرا لسما، الناصر يطلق خبرا لسما، الهادي يطلق خبرا لسما، الباقي يطلق خبرا لسما، وهكذا. فإذا يصح في باب إطلاق الأخبار ما لا يصح في إطلاق الأسماء والصفات. أنتم معي في هذا ولا لا؟ نعم. ولذلك يقولون باب الصفات أوسع من باب الأسماء. يا شيخ سيد، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الأخبار أوسع من باب الصفات. فكل اسم فله صفة، وليس كل صفة لها اسم، وكل خبر وكل صفة فلها خبر، وليس كل خبر له صفة. صفة. اكتب ثلاث دوائر، ها؟ عندك ثلاث دوائر، الدائرة الصغيرة دائرة الأسماء، الدائرة اللي فوقها صفة. دائرة الصفات، الدائرة اللي فوقها دائرة الأخبار. اجعل سهما يخرج من الأسماء إلى الأخبار، ولا تنزل بسهم من الأخبار إلى الأسماء. فإذا كل اسم فله صفة، وكل صفة فلها خبر، لكن لا تنزل من فوق. ليس كل خبر له صفة، وليس كل صفة لها اسم. فالسهم يطلع من جوا إلى برا، ولا يدخل من برا إلى جوا. فهمتموها؟ إذن باب الأسماء، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، صح؟ عندك الدائرة، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الأخبار أوسع من باب الصفات. فكل اسم، شف السهم، فله صفة ولا عكس، وكل صفة فلها خبر ولا عكس.